قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن الوضوء من الغائط، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه كلها حديث في فضيلة الوضوء، والوضوء عبادة مستقلة فيها كل هذه الفضائل، فما بالنا بفضيلة الصلاة؟ هذا عن فضل الوضوء، فما بالنا بفضيلة الصلاة؟ وهنيئا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعوا فيها الهدي مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ورباهم وأدبهم على معالي الأمور، وهذا في إشارة عظيمة خفية لأن الدين ليس فيه قشر ولباب، وليس كما يزعم كثير ممن طمس الله سبحانه وتعالى على بصائرهم وظنوا أن الشريعة في زعمهم، وهم كذبة فيما يدعون، أن الكلام في مثل هذه الأمور كلام في سفاسف الأمور، وأن الأمة الآن العدو يطرق أبوابها وهو قائم على رأسها، فيهود يكيدون ونصارى يجتمعون، وعالم بأجمعه قام على المسلمين يريد إبادته، ونحن مع ذلك نجلس نقول باب أحكام الوضوء، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل الاستغفار، باب ما جاء في كذا، كل هذا أمور فرعية يجلس الواحد يتعلم ويضيع وقته في فضل وضوء، فما أحد يعرف الوضوء، في أحد لا يعرف الوضوء، عشان نجتمع وكذا، وهذه الاجتماعات وهذا الاجتماع على مثل هذه الكتب ومثل هذه الأشياء مضيعة للوقت. طيب ماذا تريد يا محافظا على وقتك؟ ماذا تريد؟ نريد أن احنا نخرج ونقاتل. طيب تفضل بعت لنا إن شاء الله، اطلع بعت لنا ونجي، نسيب الوضوء ونسيب الصلاة ونسيب كل هذا ونأتيك إن شاء الله، يلا أمامنا الله يعينك. لكن لا هو الذي خرج ولا هو الذي ترك، ونفي هذا المسكين وأمثاله الذين يتشدقون بهذا، وهم الذين يأنفون من العمل ولا يريدون العمل، لكن يريدون شماعة يعلقون عليها بطالتهم وكسلهم، فماذا يقولون؟ يقولون: والله نحن نحترق على الأمة، نحن نحترق على الأمة، والأمة محتاجة، والأمة كذا، والأمة كذا، الأمة لا ينصرها كتب الصفراء ولا ينصرها هذه المجالس في المساجد، نحن نريد أن نخرج بالإسلام خارج المسجد، لا نريد أن نبقى في المسجد، نحن نريد أن نخرج خارج المسجد. وهذه حجة البطالين، حجة البطالين، ولم ما رأينا مثل هؤلاء صنعوا شيئا. ونفي هؤلاء أن الأمة لابد أن تتربى أولا، تتربى على الوضوء وعلى الصلاة وعلى الاستغفار لابد أن تدخل الأمة أولا الوضوء كم مرة، مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات ولا جزء زيادة ولا لا؟ هل الأمة تمسح الرأس كله ولا تمسح بعض الرأس؟ نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم بل ليس النبي بل الله عز وجل الذي رب الأمة المجاهدة ربها على ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. نسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى رب الأمة على ما هو أصغر من ذلك. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يحتاج هذا أمر؟ الأمر أن يذكر في القرآن؟ هل يحتاج الأمر هذا أن يذكر في القرآن؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا أمر بسيط. إذا أخوك قال لك شوية بس يامك كده خلاص افسح له يا أخي، توسع له في المجلس في القرآن وليس في السنة فقط متواترها أو أحادها، وإنما هذا في القرآن. بل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. بل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بل وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن. هذه طريقة القرآن، طريقة القرآن، الكلام في الوضوء، الكلام في الحجاب، الكلام في الاستئذان، الكلام في هذا كله، ضبط ألفاظ، ضبط نظرات، ضبط قلب، ضبط جوارح، كل هذا الأمة لا تتربى على هذا، لأن القاعدة لا تفترق. فمن أتقن الوضوء أتقن الجهاد، ومن اتقى الله في النظرة اتقى الله في رمشه وفي سيفه. ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا ونقول لا النظرات انظر، هذه الأحكام تعدى، ولكن إذا كانت الحقائق كنا الرجال. سنريك ماذا نصنع إذا سلت سيوف وضربت رماح، سنريك. أما هذه الأشياء فاعلموا أن هذه الأشياء من سفاسف الأمور. والله إن من أتقن هذا الباب أتقن الباب الآخر، ومن فرط في هذا الباب فرط في الباب الآخر. يا أخواني صفوفنا في الصلاة هي صفوف الجهاد. إذا أردت أن تعلم جيدا لو قام الجهاد الآن كيف ترتيب الناس، فانظر إلى ترتيب الناس في الصلاة، فإن من وراءك في الصف الأول هو من أمامك في الصف الأول. ومن أتقن الصلاة أتقن الجهاد، وإذا ضيع الصلاة ضيع الجهاد لو كانوا يعقلون. فهذه أمور قد تخيل على العامة، قد تخيل على هؤلاء السطحيين، أما ما تخيل علينا، ما تخيل على من بصره الله عز وجل بالقرآن والسنة وعرف طريقة القرآن في تربية الأمة وطريقة السنة في تربية الأمة. هل وجدت الأمة في عصر من عصورها أعظم جهادا من أصحاب رسول الله، وأتقن دينا من أصحاب رسول الله، وأكمل هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ومع ذلك يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فضل الوضوء، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا. فذلكم الرباط. ما الرباط يا رسول الله؟ النبي يوضح صلى الله عليه وسلم ما الرباط. ينقل النبي صلى الله عليه وسلم النظر من رباط يكون على ثغور المسلمين إلى رباط آخر هو الذي يؤهل لهذا الرباط على ثغور المسلمين. صباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطوة إلى المساجد. هذا رباط النبي صلى الله عليه وسلم الذي رب عليه الأمة بأبيه وأمه. ما الرباط؟ شوف يلا، ما الرباط؟ الرباط هذا شيء لا يدعو إليه هؤلاء الذين يقولون الجهاد ويقولون ننصر المسلمين والأعداء على الأبواب، ما يلتفتون إلى هذا. هل يلتفتون إلى كثرة الخطأ إلى المساجد؟ ربما عقدوا مؤتمرات كثيرة وتركوا الصلاة في المساجد، نقل الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعتبرون انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا عدم استغلال الوقت، انتظار الصلاة بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب أمته تربية صحيحة. ولهذا يا إخواني مكن نفسك بالأثر، بينما هؤلاء يعمدون إلى أمور عقلية، هؤلاء يريدون إثبات أنفسهم أمام الأمة. لما عجزوا عن إثبات أنفسهم على المنابر وفي ساحات العلم اللي هي الساحات القوية التي يصلح الله سبحانه وتعالى الأمة، وأرادوا أن يثبتوا للأمة أنهم على شيء فصاروا يتكلمون مثل هذه الكلمات، الجهاد، الأمة يعني مبتلاة، الأمة مضطهدة، لابد أن نقوم وأن نفعل وأن وأن وأن وأن إلى آخره، وليس لهم واقع ولو ذرة ولو ذرة في خدمة الأمة وفي نصرة الأمة. وأنتم تعلمون جيدا مثل هذا الكلام، وتعون الواقع الذي يؤيد مثل هذا الكلام. هؤلاء الذين يقولون واقع الأمة والأمة تنزف والأمة والأمة والأمة، ماذا صنعوا الأمة؟ ماذا صنعوا الأمة؟ ماذا صنعوا الأمة؟ عايزين أين صحة الجهاد الذي اشتركوا فيه؟ أين صحة العلم الذي اشتركوا فيه؟ أين المنابر التي تعلموا فيها المسلمين ليوقظوا المسلمين من ثبات جهل عميق، شرك ومعاصي ليلا ونهارا؟ أين هم الآن؟ أين هم؟ ولا شيء، وليس لهم دور مطلقا مطلقا. وظنوا أن نصرة الأمة، شوف سبحان الله سبحان الله، ويشاء الله عز وجل أن يفضح أمثال هؤلاء. سبحان الله، أين تجدهم بحرقة وبقوة وعلى قلب رجل واحد؟ تجدهم أيام الانتخابات بس، حيث الجهاد الذي يزعمونه الذي لا طائل تحته، ويخدعون الأمة ولا شيء يأخذونه، ويهدرون طاقات الأمة وأموال توزع ونفقات وحشد جهود، ولا أحد ينام في بيتي إن شاء الله. عشان إيه إن شاء الله؟ عشان إيه إن شاء الله؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ لم تفعل شيئا، ده أنت لم تذكر بالله حتى يوم أن دخلت من هذه القاعات، لم تذكر بالله، لم تذكر حكم شرعي لأنك جاهل به. من فيكم سمع حكما شرعيا تحت هذه القبة؟ تدخل من ليه طيب؟ تدخل باسم الإسلام، داخل باسم الإسلام، يعني مفترض تكون داخل لتوحي قضية الإسلام. لكن هم يرددون دائما حتى ولو فشلوا في مثل الانتخابات، نحن انتصرنا. لما خدع آخر؟ نحن انتصرنا لأننا أسمعنا الأمة بجماعتنا. أيوة نعم، قل كده بقى، هي المسألة من أولها هذا. أنت تريد أن تعرف بالجماعة فقط، فقط أنما تريد نصرة الإسلام؟ لا، ليس هناك نصرة الإسلام. فلا أنت الذي درست أبواب الوضوء وأبواب الصلاة ولا أتقنت ذلك، ولا أنت الذي صعدت منبرا فعلمت الناس سنة وتوحيدا وبدعة وشركا وغير ذلك، ولا أنت الذي حتى دخلت في باب أطمر، دخلت في باب أفاد، ولكن تضيع لطاقات الأمة، ثم بعد ذلك يتجلس في بيتك محروم أنت من الانتخابات. ولا إذا دخلت قبة مجلس الشعب رأينا الفضائح ورأينا الألسنة المنفرتة التي لا تتقيد بكتاب ولا تتقيد بسنة. فلا أنت للفساد حطمت وكسرت، ولا أنت للسنة نصرت ودعوت. كذلك هؤلاء الذين يزعمون الجهاد هنا وهناك، فيضربون بعض الأشياء ويفجرون بعض الأشياء، ما رأينا هؤلاء أسقطوا دولة للكفر وأقاموا دولة للإسلام. إنما اضطهاد في كل مكان وجر الويلات على المسلمين والنكبات، حتى تباد أمم وتفتن في دينها وعرضها ومالها واقتصادها، وماذا صنعت؟ ما صنعت شيء. إذن ما الحل؟ الحل أن الصدق له أمارات، فكل دعوة تدعي شيئا ننظر إلى واقعها هل تطبقه أم لا. الدعوة التي تقول بأن الأمة لابد أن تتربى وأن تتربى على الثوابت وأن تتربى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء، باب الجنايات، باب النكاح، باب البيوع، لابد أن نربي الأمة ليخرج المسلم واعيا متقيا لله في طهارته، متقيا لله في صلاته، متقيا لله في بيعه، متقيا لله في نكاح، متقيا لله سبحانه وتعالى في كل شيء، فضلا عن أن تكون عقيدته ثابتة يعرف الرب الذي يعبده، يعرف النبي الذي يتبعه، يعرف الدين الذي يلتزمه، ويضع الأمور في نصابها. فإذا كان زمن الجهاد بشرطه كانوا أوائل من يجاهد، وإذا ضعف المسلمون ما تركوا ساحة الجهاد، وإنما جهاد آخر من لون آخر، وجهاد حجة وبيان وتبصير الأمة وتعليم الأمة. لا يتركون ثغرا ولا يتأخرون يوما ولا يضيعون لحظة، وليس عندهم شعارات جفاء، وإنما يربون الأمة على ما رباه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد هذه الدعوة من بين الدعوات هي الدعوة التي تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جماعة وأي دعوة عندها موطأ الإمام مالك؟ ها؟ الذين يقولون أن الانتخابات يضيعون ويقضون الأوقات في حياتك يا رجل، في حياتك، في حياتك سمعت أن هذه الجماعة في أي مكان من الأمكنة درست موطأ الإمام مالك ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ فيكم من درس في الجامعات كثير، غالبكم درس في الجامعات، أي درس ساقوكم إليه؟ في البخاري ولا في مسلم ولا في وسطية شيخ الإسلام ولا في السنة الإمام أحمد ولا في أي شيء؟ هل تنصر الأمة بدون الرجوع إلى هذا الهدي الموجود في هذه الكتب؟ أبدا. إذن إلى أي شيء تدعون؟ تدعون إلى أنفسكم، تدعون إلى جماعتكم. لا بد أن يعلم المسلمون هذا جيدا، وأن يعلم المسلمون أن الدعوة ليست ادعاء بل الدعوة واقع لا بد أن يترجم. أنتم في كل يوم في كل صباح تعيشون مع طرف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلفكم الصالح. قلتم نحن سلفيون، فما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن احنا نعيش مع كتب السلف ونعيش مع منهج السلف ليلا ونهارا صباحا ومساء. طيب وتدعون إلى هذا؟ نعم ندعو إلى هذا في المساجد. في المساجد عندكم مسجد ولا اثنين؟ انظر يلا، هذا معه 80 مسجد، وهذا معه 70 مسجد، وهذا معه 50 مسجد، وهذا معه 30 مسجدا، وهذا معه 40 مسجدا، بفضل الله سبحانه وتعالى في جميع المحافظات هؤلاء يقومون على عشرات ومئات المساجد بفضل الله. يبقى تعلمتم ونقلتم العلم إلى الأمة ولله الحمد والمنة. هل قام الجهاد فعطلتموه؟ أبدا. هل توافر شرط الجهاد فحذرتم منه؟ أبدا. هل باب من أبواب الخير قام يمكن أن تشاركوا فيه فتقاعستم؟ أبدا. هل وجودكم بين المسلمين ما يشعر به المسلمون إلى كل 5 سنين عند تجديد دورة انتخابية؟ أبدا. أو أنكم سمع لكم شعارات جوفاء على المنابر بدون واقع؟ أبدا. أو أنكم أفسدتم الأمة بدعاوى حماسية لا طائل من ورائها، تكفير حكام دعوتهم إلى الخروج ثم لا شيء؟ أبدا. يبقى هذه دعوة صادقة، دعوة قائمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته خير تربية، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فليس عندنا قشر ولباب، عندنا السواك زي السيف، السواك زي السيف، فمن أتقن السيف السواك أتقن السيف، ومن قال السواك هذا من القصور ومن القذارة ولا حاجة لنا به، فاعلم أنه لن يشتد عوده على سيفه الذي يشهر. دعك من هذا، يعني أنت ما تراش السواك، يعني السواك ده لك قيمة له، فبعد بقى، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم. إذا ما أتقنت السواك والله لم تتقن هذا أبدا، والله لم تتقن هذا أبدا. هذا هو الجهاد الأكبر، جهاد النفس وإقامة النفس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاد بطولة شجاعة صدق. إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور. فهي دعوة بين دعوات، ومنهج بين مناهج، وطريقة بين طرق، والبصير من بصره الله سبحانه وتعالى، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فانتبهوا يا إخواني، انتبهوا يا إخواني، لا يضحك عليكم أحد ولا يستدرجكم أحد. الدعوة لها ثوابتها، لها منهجها، لها أصولها، لها طريقتها. كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يعلم الأمة الوضوء، يعلم الأمة الصلاة، ويعلم الأمة الجهاد، ويعلم الأمة البيوع، يعلم الأمة كذا. كن كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الضعف ما صنع شيئا سوى تربية الأمة على العقيدة السطحية، وأنت كذلك. إنما إن رفعت سيفا وإن أطلقت لسانا بلا فائدة فكمن يطلق سيفا في مكة ولم يطلق أحد سيفا في مكة في لحظات الاستضعاف. يبقى هذه ليست دعوة للسلبية بل للإيجابية، ليست دعوة للتخاذل بل للعمل الدؤوب والصدق فيه. فلا أفضل من تربية رسول الله ولا أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبني أمة متكاملة على هذا. أنتم عطلتم الجهاد، أنت فين أنت بالصف الأول؟ فينك أنت من قيام ليلك؟ فينك أنت من صيام نهارك؟ عطلنا الجهاد وأنت أحياء الجهاد؟ أيوة. فين؟ فين؟ فين؟ ورمي خنجرك، أرمي سيفك، أرمي مالك الذي أنفقته. فين؟ فين؟ ما أنت ركض توك توك عمال تجي طول النهار في البلد عشان تجيب 5 جنيه؟ ما سبتش التوك توك يعني ورحت مثلا فلسطين ولا رجلشان ولا حاجة؟ تضحك على بعض. وانت لابس البدلة اللي يعني ما يزبط نفسك وكذا واخد بالك ولا شيء، ما رأينا عندك شيء يتغير في الجهاد؟ انت ده انت ما جهدت بثوبك فقصرت، ولا بلحيتك فأطلقت، ولا بحمل زوجتك على السنة. ده احنا بنرى حتى لما كتبتم الحجاب على الحوائط ما كتبتموه والله من أجل الحجاب، ولكن وكتب الحجاب على الجدر من أجل شيء واحد، هو ليري الأمة صفة الحجاب. يجيب لك واحدة بمنخورها ببؤها بالله، ثم تكتب الحجاب وخلاص. لازم يقول لك الحجاب هو الحجاب هو واحدة منخورها قد كده وبؤها قد كده وشفافها قد كده، هو ده الحجاب. هو عايز يقول لك كده، مش عايز يدعو الحجاب، عايز يدعو إلى هذا الحجاب بهذه الصفة. ليه؟ هو النقاب حرام؟ لا مش حرام، إنما سن مثلا يعني. فالسنة تقوم تعمل كده، ثم تعلق اللوحة على السنة. أنت راجل دلوقتي بتعبر عن جماعتك وبتعبر عن دعوتك، يبقى نعملها السنة، وما يبقى اللي تكشف حجابها يبقى إحنا بنقول كده خلاف الكمال والأفضل. مثلا لما تيجي تعبر عبر التعبير الصح، لكن أنت حتى لما جيت تلصق هذه الأشياء إنما ألصقت إيه؟ سبحان الله. فإذا أي جهاد؟ يلا ورينا الجهاد، ورينا الجهاد، أين الجهاد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. وما الاستطابة؟ الاستنجاء. الاستنجاء تستنجي الجاهد على طول. الاستنجاء مع ان عمر النبي مع امته 23 سنة، منهم 3 سرية يبقى 20 سنة. يعني لو بالعقل نقول لا استنجاء ولا وضوء ولا الكلام ده، ده احنا 20 سنة بس نقصر فقه الجهاد، مش بقى جهاد وبيوع ونكاح وعقيدة قال لا. وما في باب الا والنبي اتقنه صلى الله عليه وسلم. يعني 20 سنة لما نعطي نقول يا جماعة يا رجال الإصلاح الآن خذوا 20 سنة وربنا الأمة، حد يفكر بقى يقول السوك؟ حد يفكر يقول باب الاستطابة يعني الاستنجاء؟ 20 سنة. فقال صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم بثلاثة أحجار؟ فإن الاستنجاء وإزالة الخارج إذا كان بالأحجار لا بد أن يكون بثلاثة أحجار، ولا يجزئ أقل من 3 أحجار. إذا لم يجد الماء واستجمر فأنا أستجمر بثلاثة أحجار، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود ابغني 3 أحجار. فلما جاءوا بحجرين وروثة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، فلا يجزئ أقل من 3 أحجار. وقال الفقهاء لو حجر له 3 رؤوس فلا بأس، إذا كان كل رأس منفصل فإنه يقوم مقام الثلاثة أحجار. ويقوم مقام الأحجار ما ينقي، ما ينقي كالخرق والمناديل وغير ذلك، فهذه تقوم مقام الثلاثة أحجار. كل طاهر يمكن أن يزيل الخارجة فإنه من فإنه يجزئ ويكون مكان الأحجار، لكن الأحجار هذه هي الأغلب والأيسر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميل الجليل يا أخواني الذي فيه من العبر والعظات الكثير، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن بكم إن شاء الله لاحقوا. هذا السلام على المقابر على الأموات، فهل الموتى يسمعون؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الموتى لا يسمعون مطلقا، ومنهم من قال يسمعون مطلقا، ومنهم من قال يسمعون السماع المخصوص أي ما ورد به النص، وما لم يرد به النص فإنهم لا يسمعون. وهذا القول هو الوسط وهو أعدل الأقوال، لأنه قد ثبت أن الموتى يسمعون ولكن السماع الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قتل بدر من المشركين يوم بدر، فقال صلى الله عليه وسلم وقد وقف على وقد أمر بأبي جهل والوليد وشيبة وغير هؤلاء، فسحبوا إلى القليب، قليب بدر مكان واسع حفرة، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينادي: يا شيبة يا عتبة يا كذا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فين الألسنة الطويلة؟ وفين التأليب عليه؟ وفين الاضطهاد؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد وعده الله عز وجل هؤلاء ليلة بدر، النبي ليلة بدر يقول: هذا مصرع، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع شيبة، هذا مصرع عتبة، هنا سيقتل، هنا سيقتل، هنا سيقتل. وكان في نفس الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، وهل يسمعونك؟ كيف يسمعونك؟ هل يسمعونك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع لي منهم، هم يسمعوني أكثر منك ولكنهم لا يجيبون. يبقى هذا فيه دليل على السماع. أيضا ما جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من جنازة أخبر نسان بالحديث القبر الطويل، وفيه أن الميت لا يكاد يسمع خفقا عليم حتى في ملكان فيقعدانه فيسألانه، وهو لسه بيسمع أصوات من كان خفقا عليم من كان يدفنه، فهذا سماع مخصوص. لكن ما عدا ذلك لم يرد سماع الموتى، لم يرد سماع الموتى. فيبقى الموتى يسمعون لكن السماع المخصوص وليس السماع الايه، وليس السماع المطلق. لهذا شرع السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن بكم إن شاء الله لاحقون. طيب، قال: وددت أني قد رأيت إخواننا. النبي يقول: وددت أني قد رأيت إخواننا. قال: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ ألسنا بإخوانك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من إلى. وددت، تمنى أن يرى إخوانه، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. ود النبي أن يراكم يا إخوان، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراكم أنتم. ولهذا قالوا: ألست بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. فالصاحب من لازم، والصاحب من التقى، والصاحب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم أصحابي، يعني أصحابي وإخواني. لكن إخواننا الذين أتمنى أن أراهم، الذين أتمنى، هؤلاء قوم لم يأتوا بعد، سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوا النبي ولكن عاشوا مع هدي النبي، كان النبي بين أظهرهم. قال وأنا فرطهم على الحوض. أنا فرطهم أي سابقهم إلى الحوض. الموعد الحوض، أول موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم الموعد الحوض، ليس في الدنيا. فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بمن يذهب إليه عند القبر، وأن حياة النبي في القبر ليست حياة كحياة الدنيا، بل هي حياة برزخية الله عز وجل أعلم كنهيها. فليس من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره عند القبر يكون كمن اجتمع به في الدنيا. زي ما سئل، أعوذ بالله يا أخواني، أعوذ بالله من الضلالات، والله والله نعوذ بالله من الضلالات يا أستاذ محمد. لما يسأل واحد مطمطم بعمة كبيرة، هل النبي يرى في اليقظة؟ قال إيه يرى في اليقظة، وأنا عن نفسي شفت. شوف الكذاب، ايوه يرى في اليقظه وانا شفت. خلاص رضي الله عنك، طالما يعني زي البخاري كده، الدليل ان النبي يرى في اليقظه ان انا شفت. اعوذ بالله، اعوذ بالله. ضحك على الناس، ضحك على الناس يا اخواني، فتنه للامه والله امثال هؤلاء، والله فتنه للامه، والله فتنه الراقصات في الامه فتنه دون هذه الفتنه بكثير، لانها فتنه كلنا يعلم ما فيها من معصية. ما فيش حد يقول يا رب يا رب يا رب بنت برقصة كويسة، يا رب حد يقول كده؟ أنا ظني إن الراقصة ما تقولش كده، ظني إن الراقصة ما تقولش يا رب اجعل بنتي خير خلف إلا خير سلف. ما أظن إن الراقصة ما تدعو كده، ولا الطبال ولا الزمار ولا شيء من هذا أبدا، ما أظن هذا. كلنا يعرف هذه الفتنة ويعرف هذه المعصية، فتنة الراقصة في الأمة فتنة، ولكن هذه الفتنة فتنة شهوات، أما فتنة أمثال هؤلاء فتنة شبهات. تخيل يقول لك هل النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة؟ ممكن راح يشوف النبي حقيقة كده حقيقة قدامه، قال لك آه وأنا نفسي رأيت، رأيت شيطانا يتمثل لك في صورة النبي وضحك عليك أنك لا تعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وحيلا في شيء النبي بيقول الشيطان لا يتمثل بصورتي، لا يتمثل بصورة النبي الحقيقية، لكن لأن عادة أن يأتيك الشيطان في صورة أحد ويقول أنا النبي. خلي بالك، مش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل بصورتي أن الشيطان لا يأتي قط ويقول أنا النبي، لا، أن الشيطان لا يقوى وقد منعه الله من أن يتمثل بصورة النبي الحقيقية. هذا معنى الحديث، معنى هذا الحديث أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي حقيقة، ليس أن الشيطان يأتي ويقول أنا النبي، لا يأتي ويقول أنا النبي، ويأتي ويقول أنا أبو بكر، ويأتي ويقول أنا عمر، أي أحد من هؤلاء، فيقول أنا شخصيا التقيت به. فعلا أنت التقيت بشيطان، بإبليس المارد الذي يريد أن يفتن الناس على لسانك. ولو كان النبي يرى في اليقظة خلاص، طبعا احنا كنا نمنع أهم إيه؟ العزنا يرى في اليقظة صلى الله عليه وسلم، يجتمع يسأل عز وجل أن يراه ويجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي دل على الأمة عليه، مثلا من قال كذا ألف مرة يراني مثلا، ولا نبي يحرمنا من رؤيته إذا كان يرى في اليقظة. نبي مات صلى الله عليه وسلم، مات يا أخوان والصحابة صلوا عليه، مات يا أخوان والصحابة كادوا يفتنوا في موته صلى الله عليه وسلم، مات يا أخواني وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوات فتنة. قال وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا منتظرهم على الحوض، سابق على الحوض لأجتمع بإخواني هناك وأجتمع بأمتي هناك. فالموعد الحوض، هذا أول موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، شوف الصحابة طبعا بيركزوا في الأسئلة، لما رأوا أمنية النبي قال طبعا إحنا مش أصحاب، مش إخوانك يا رسول الله؟ قال لستم إخواني ولكن لكم أصحاب. طيب لما قال أنا فرطهم على الحوض، قال يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ طب أنت تعرف أبو بكر لأنه معك، تعرف عمر لأنه معك، لكن تعرف أسامة إزاي، وتعرف محمد إزاي، وتعرف إبراهيم إزاي؟ كيف تعرف هؤلاء من يأتي بعدك من أمتك؟ وطبعا الأمم كلها بتحشر في أرض واحدة، كيف تعرف هؤلاء؟ اليوم أنت لو في الحج ومعك أبوك وضاع من يدك لحظة واحدة انتهى، انسى بقى، إلا أن يرزقك الله إياه. شوف أنت معاك العناوين وتبقى في عرفة، عنوان فلان في المخيم الفلاني في الشارع الفلاني بجوار مركز صحي كذا، واخد بالك، مقابل حملة كذا، ومع ذلك قد لا تصل إليه في بقعة دي، فما بالك الخلق جميعا يكتمون في عرصة محلة. فكيف تعرف هؤلاء الذين أتنا بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، خيل الغر محجلة علامات بيضاء تلاف القوائم تلاف الايه في الجبهة اللي فيها هذه العلامات البيضاء، ودي أجود ما يكون في الخيل ويعطيها منظرا جميلا، صح محمد؟ ها؟ خجلة، هذه منظر جميل في الخيل. طيب، فقال: أرأيت لو كان لرجل خيل مثل هذه في خيل دهم بهم، أي سوداء لا يخالطها غير السواد، سوداء ما فيها حتى أي لون آخر. طيب، لو واحد عنده خيل بهذه الصفة محجلة وعنده خيل سوداء، موجود خيل سوداء ووجدت خيله في وسط هذا، هل يضيع منه خيله؟ هل يشتبه عليه خيله؟ لا طبعا. قال: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. الله أكبر. فعلامتنا يوم القيامة في أرض محشر تكون بالوضوء. طيب، من لم يتوضأ؟ طيب، اللي مات وما توضأ في حياته ولا صلى في حياته كيف يعرف؟ طيب، كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضائع هالك هذا، غر المحجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال: إن أمتي دعونا وكانت غر المحجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يصل غرته فليفعل. هذه العلامات تكون في أرض المحشر، فالوضوء ينقلب على ملك في أرض المحشر، نور في الوجه وفي معالمك، فيراك النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمك النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أمة مميزة بهذا الأمر، كما إن هذه الأمة لو دخلت النار، دخل عصاة منها النار وإن شاء الله عز وجل يدخلوا النار، فإن النار قد حرم الله عز وجل عليها أن تأكل مواضع السجود. شوف، النار تأكل كل شيء إلى مواضع السجود. هذا فضل الوضوء وهذا فضل الصلاة. فضل الوضوء تعرف به في أرض المحشر، وفضل الصلاة أنك أن العاصي لو دخل النار فإن الله سبحانه وتعالى يحرم على مواضع سجوده النار. إن جبهة سجدت لله وواظبت على ذلك ولو عصت ودخلت النار يأبى الله إلا يأبى الله أن يعذب جبهة سجدت، ويدين وضعت على الأرض، وصدور قدمين قمت عليهما كثيرا في الصلاة، وركبتين كنت عليهما في الصلاة، سبعة مواضع هذه لا لك فيها النار بفضل الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل، سبعة مواضع لا تأتيها النار لأنها مواضع مشرفة. طب اللي ما عنده ضوء ولا عنده صلاة، وحتى شفاعة المؤمنين لما بيذهب المؤمنون ليشفعوا لهؤلاء في النار إنما يعرفونهم بمواضع السجود. طب واللي ما عنده مواضع سجود، ها؟ اللي ما عنده مواضع سجود ماذا يصنع؟ هذه بلية ورزية. نعم. قال: وأنا فرطوم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي، أي فلا يطردن، فلا يبعدن، فلا يحال بيني وبين أقوام من أمتي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، تعالوا. هم يبعدوا ويطردوا، فقل بهم أمتي، أولاد من أمتي، تعالوا. ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، يعني تعالوا تعالوا تعالوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. هم من أمتك لكنهم بدلوا، غيروا، حرفوا. شوف التحريف بقى في دين الله سبحانه وتعالى، والتبديل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسحقا فسحقا فسحقا غير مأسوف عليكم. إذا تشوفوا أتباع النبي في الدنيا كيف يكون موقفهم يوم القيامة، والذين يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون موقفهم يوم القيامة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته فضل الوضوء بهذا الحديث الجليل. عثمان رضي الله عنه جلس على المقاعد، المقاعد هي مثل المصاطب التي تكون على أمام المسجد، فجاءه المؤذن فأذنه يعني علمه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ عثمان رضي الله عنه، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، يعني لولا الآية التي فيها وعيد من كتم العلم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لحدثكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم، بس هذا لمن يتوضأ فيحسن وضوء ثم يصلي وهكذا. فلم يتوضأ يحسن وضوء في الظهر ثم يتوضأ يحسن وضوء في العصر إلا كان ما بين الصلاتين بإذن الله مغفورا لك. لكن هذا طبعا قيده العلماء بالصغائر لا بالكبائر، فإن الكبائر لابد فيها من توبة، إنما الصغائر تمحى بمثل إيه؟ هذا، كما جاء في الحديث الآخر الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة إلى غير ذلك، قال كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وبعض أهل العلم يرى المغفرة بإطلاق، والصواب مذهب إليه الجمهور وهو اشتراط الكبائر، لكن هذا الفضل مرتب على هذا العمل. قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات هي الصلاة يذهبن السيئات ما بينهما ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض، شوف فضائل الوضوء يا إخواني، شوف فضل الوضوء، فمضمض خرجت الخطايا من فيه، خطايا الفم تخرج من فيه، إذا كان تكلم كلمة كذا كذا كذا خرجت خطايا من فيه، فإذا استنثر يعني أخذ الماء ثم رده، هذا الاستنثار رد الماء، خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، خطايا الوجه تخرج من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه اللي فيها الرموش، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وهذا يدل على أن الأذنين من الرأس، لأن مسح الرأس يخرج الخطايا منين؟ من الأذنين. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. بقي إيه بقى دلوقتي؟ خطايا الفم، خطايا الأنف، خطايا الوجه، خطايا اليدين، خطايا الرأس، خطايا الرجلين. شوف كل هذا تطهير. يبقى الوضوء ده مش طهارة حسية فقط، ده طهارة حسية ومعنوية لك من خطايا كثيرة. فالأشياء الصغيرة تمحى لك بهذا وتخرج هذه الخطايا بإذن الله تبارك وتعالى. ولا نظن أنه يحافظ على الصلاة ويحافظ على الوضوء رجل ثم يأتي معاصي، ثم يأتي معاصي، ثم يبتعد عن طريق الله سبحانه. متى تبتعد عن طريق الله؟ معروف أن المعاصي يا أخوان تحتاج إلى تدبير وإعداد، وفيش معصية كده لحظة. فطبعا أنت الآن المغرب هتعد المعصية، جات لك العشاء هتعد المعصية، جالك الظهر، المغرب، الفجر، العصر، وهكذا، فأنت محاصر بخمس إيه؟ صلوات في اليوم والليلة. فنادر جدا أن تسلك المعصية إلى قلب رجل يصلي إلا إذا كانت الصلاة لغير الله، أو الصلاة ليست الصلاة الشرعية الكاملة التامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فانظر إلى فضائل الوضوء، ولهذا الوضوء عبادة مستقلة، مش لازم تتوضأ لأجل الصلاة، الوضوء عبادة مستقلة، هو شرط في صحة الصلاة لكن الوضوء عبادة مستقلة. فلو أن الإنسان بغير صلاة توضأ أخذ الأجر والفضل إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم حتى تخرجها من تحت أظفاره. قالت ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، أي زيادة في الأجر كمان. شوف شوف الأجور، وضوء أجر، مشي إلى المسجد أجر، انتظار صلاة أجر، صلاة أجر، ختام صلاة أجر، عود أجر، خطواتك أجر. ليست هينة يا أخواني شأن الصلاة، هذا ليس هينا ولا بسيطا ولا سهلا، إنما شأن عظيم. من أول وضوء، شوف الوضوء أجر، ماذا يصنع كل هذه الفضائل، وبعدين خطواتك إلى المسجد أجر، وبعدين انتظارك للصلاة أجر، وبعدين صلاتك هذا الأجر الأكبر بقى الصلاة، خد بالك. ثم انظر إلى أجر النوافل قبلها وأجر النوافل بعدها، وثم أذكرنا بعض الصلاة، ثم العودة إلى البيت، كل هذا أنت في أجر منذ أن تخرج إلى أن تعود. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا فاتقوا الله ما استطعتم، ولن تحصوا فإن الإنسان معرض للتقصير، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فدل هذا على أن من لم يحافظ على الوضوء ولا الصلاة ولا يأتي بالوضوء والصلاة فليس بمؤمن. وكيف يكون مؤمنا ويعيش ظهره كله لا يسجد الليل سجدة ولا يصوم يوما؟ فكيف إذا انضاف إلى ترك الصلاة اللي نقل فيها الإجماع على كفر تاركها، كما ذكر عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، وذكر أحمد ذلك في أصول سنته أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه غير الصلاة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج وترك الجهاد وترك كل هذه الواجبات فلم يأتي بشيء، كيف يكون مؤمنا؟ لم يعمل خيرا قط. إذا كان تاركا للصلاة والوضوء وتاركا لجميع الأركان والواجبات فكيف يكون مؤمنا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذا كان من ترك الصلاة فيه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يا رسول الله أفل ننبذهم أئمة الجور والظلم ذول أفل ننبذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المقولة كذا فيريد الصحابي أن يقتله، يا رسول إذا ليه؟ قال لا، فلعله أن يكون يصلي. فالصلاة العاصمة، الصلاة الحاقنة، الصلاة المانعة من الكفر، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. من صلى صلاتنا واستقبلها قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا في الصلاة فقط. فكيف إذا ترك الصلاة وسائر الأعمال؟ كيف هذا؟ إذا ترك الصلاة وسائر الأعمال فكيف يتصور إيمان هذا الرجل؟ وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.